بسم الله الرحمن الرحيم. للحزبية يا إخوان أفل لها والله، أفل للخيانة، أفل للغش والخديعة، أفل لعدم النصح لدين الله وعدم النصح للحق والسنة وعدم الوضوح. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. على plaisir de vous présenter. البرهان المنقول فيما خالفه عبد الرحمن العدني وحزبه من الأصول. Les preuves évidentes sur la Hizbiya d'Abd al-Rahman al-Adani. بفضيلة الشيخ أبي حاتم سعيد بن الدعاس رحمه الله تعالى. Expliqué et commenté par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi. حفظه الله تعالى. Cours numéro 31. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ذكر فائدة طيبة الشيخ أبو حاتم سعيد رحمة الله عليه أن من ينسب إليه باطل هل هو المسؤول الذي ينسب إليه وأتباعه يعملون بهذا الباطل هل يتحمل هذه التبعات هذا الباطل اسكلي ريسبونسابل أم لا؟ تذكرون هذه المسألة؟ يبدوك عندما دي وقال في بعض الأخ والشيخ ما يدور عليه نعم نتك أن يحدث بعد موته الباطل هذا أو في حياة الشيخ لا لا لا تستعجل. سيتمو لبخميكا يبقى بعد موته يعني يندوزن شود ها أو في حياته إنه قادر لكن ما يرد أو في حياته وهو لا يعلم لا يعلم ربما باطل بعض الناس يفهم باطل يبخيطان تسويف سشيخ أو ست بخصن هو ما يدري أو إلي مور إلي في هذا الحال ماذا محضر. نعم إلي ما له شيء إلي باقي اسمه الصبر كل نفس بما كسبت رهينة. Chaque personne est responsable de lui-même. Deuxième cas. Deuxième cas. Hein? نعم. يحدث في حياته. يحدث في حياته. Il va avoir deux cas. ماذا؟ إذا كان راضيا بذلك. نعم. الباطل ينسب إليه. Il est responsable. Il a une part de responsabilité. الدال على الخير كفاعله. وهكذا الشر. Deuxième cas. أنه il est حي لكن ما كان راضيا بذلك أو ما له القدرة على البيان. هذا إن شاء الله il est معذور. Qui c'est qui détaille plus? المسألة هذه أنه لا قادر مثلا لا قادر على البيان سيك ديتاي سي لا قادر اي مونتر با عندما كان قادر هو اثم سي لا قادر اي لا اثم لماذا يستطيع يرد نعم يستطيع يرد سي لي كونتر اي ديمونتر انا سيتي دي ليكزامبل امس من يذكر مثال قصة خالد بن الوليد قصة آخر تفضل عند الزواج كيف يا رسول الله الحديث تفضل يا رسول الله كيف إذنها قال حتى سكت نعم السكوت نعم السكوت نعم خاصة هي هذه البنت elle est ربما elle est jeune elle s'est jamais mariée ربما تستحي Si elle n'est pas d'accord, elle montre. Si elle se tait, c'est qu'elle est d'accord. Elle n'a pas cet empêchement. Elle a connu le mariage. Il a démontré ce choukm. Hadith akhar, ou mithal akhar, qissat Khalid, radiyallahu anhu, fattal. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam arsala Khalid ila qawm. ليستسلموا استسلموا لكن خالد ما فهم قوله ما فهم قالوا سبئنا صبئنا يقول أسلمنا فماذا فعل خالد قتلهم أجمعين قتلهم رضي الله عنه فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إني بريء مما صنع إني أبرأ مما صنع خالد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلا qu'il a envoyé. Enfin, si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam serait tué, bah, ils auraient cru que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a agréé ce fi'l, il est d'accord. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a montré tabarra. Tabarra min al-fi'l, la al-fa'il. Lain al-fa'il, c'est un mujtahid, c'est un sahabi. Hada. Alors, on revient à notre mas'ala. Man yaqul Ibn Abdurrahman al-Adani, il n'est pas responsable de ce qu'ils font ses suiveurs, il a akhiré. Bel, il est responsable. Lain haoula, ils font ce batil bismi. S'il n'est pas d'accord, il démontre. Est-ce qu'il a le qudra? Na'am. إلى القدرة بل بعض الناس يدي سي الفقيه سي العالم سي فلان سي فلان لماذا يبين باس ست مسألة بسيطة pour lui هذا فهذه الشبهة لهزيلة والله الحمد أمس أنا ديتاي البيان نختم قال رحمه الله تعالى الخاتمة قال فانتبه يا من تحامي عن العدن وحزبه الماكر نصيحة فانتبه يا من تحامي تحامي أي تدفع العدني وحزبه الماكر لأن après avoir compris مكر هذا الحزب وانحراف هذا الحزب وضلال هذا الحزب لا يجوز الدفاع عن الباطل tu défends si c'est حق montre que c'est حق si c'est باطل لا يجوز الوقوف مع الباطل هل هذا هذه النصيحة طيبة خاصة celui qui fait cette نصيحة الشيخ il a fait des efforts il a écrit لا جهد طيب على بيرسون الى اكسبت مثل هذه النصائح احسن له اما العناد لا يسمن ولا يغني من جوع قال فانتبه يا من تحامي عن العدن وحزبه الماكر فان الشباك الحزبيه منصوبه على مر على مر الليالي والايام لاصطياد الغافلين صحيح انتبه de pas ouvrir ce باب باب التمييع باب التساهل لان المساله الان مساله الدين Vous avez compris, wallah ilhamd, après la lecture de cette risala, ce n'est pas une masala d'art, c'est pas une masala, un conflit personnel, c'est pas une masala d'argent, c'est une masala de din. Il y a eu des mukhalafat du minhaj salavi. Les usul, on les a cités, wahidan, wahidan. On t'a dit de ne pas ouvrir cette porte, parce que le hizbiya, elle est muntachira jiddan. Que ce soit hizbiya al-adani ou autre, il n'y a pas que cette hizbiya. Par la personne, s'il n'a pas un mawqif, tayyib, يقف مع الحق ويرفض الباطل وكي كل سوى الباطل العدنية هو أنوتخ الشيخ يحيى سي في باطل لا يجوز on le suit أبدا سي خالف دي وصول لا يجوز on étudie chez lui أبدا كائنا من كان الحق سي حق هذه النصيحة الآن عدم التقليد التقليل يضر خاصة هذه الأيام الآن أحزاب من لكل جهة لكل مكان كل بقعة يدي أحزاب على بيرسون ينتبه الحرب على الدعوة السلفية إلي با يسير المكر إلي شديد على بيرسون ينتبه لدينه قال وكلاليب أهل البدع كلاليب سي كروشي مثلا vous avez déjà vu le boucher il a décroché la croche de la viande هذه كلاليب تخطف الرجل C'est ça, c'est décroché. قال وكلاليب أهل البدع في استمرار لاختطاف من يقرب منها. الآن أهل البدع انتشروا. Ils sont في كل مكان. إلا أن أدعوا الله سبحانه وتعالى حفظ المكان. أما الأصل والغالب الآن في كل مكان تدخل بدع ومبتدعة. Ils ont des, كما قال كلاليب. الإمام البربهاري رحمه الله تعالى il les a comparés à عقاريب. Des scorpions. Hakada. T'approches et il va t'injecter hada soum. Et c'est un soum qui va te faire mal à ton din. Soum al-bid'a. C'est pas monsieur le dunyaoui al-an. Il va te prendre ton argent ou il va. Ça là. Lakin an ton din. Al-qawm ils ont des shubuhat. Wa ta'lamoun anna al-qulub al-a va'ifa. Et ces shubuhat al-an, ba'douhat sont khatira. La personne yantabih li dinihi yantabih. ولا وانت تو ليز ابروش با ايز سيغون تابروشي انتبه ما بالك واحد يسميلونج قال وانما العدني شبك من شباكهم او شبك من شباكهم قال وكلا من كلاليبهم اي ساك خوشي parmi les crochets de هؤلاء لانه الى فيها حزب tu peux comparer ces احزاب الان انت هذيك خوشي فانتبه que ce soit ça soit ce hizb ou autre. قال لخطف واصطياد من قدروا أي من قدروا على ضياعه هكذا المبتدع هكذا المبتدع وهكذا الكفار ils font tout pour égarer le mustaqim. قال عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم هكذا المبطل لا يرضى عنك حتى تجلس فيه فاتق الله هذه الدنيا زائلة. La personne yasbir. Ta mawqif haq, yasbir. Yasbir. Wala tasta'jil. Tasta'jil bil ahkam. Tasta'jil à mawqif. T'as pas compris le masala. La. Odros le masail. Dès que t'as bien dros, t'as les adillah. Othubut. Hatta tamout. Tu dois pas revenir à l'ilhaq. La yajouzu lak. Al-thabat, al-thabat. Qala nas'alullah. Al-tawfiq wa al-thabat. Ala dinihi l'haq. Wal manhaj al-salafi. Ila yawmi liqah. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال يسر الله الانتهاء من هذه العجالة عصر 18 من شهر صفر عام 29 و400 ألف من 429 يا 6 ans تقريبا 6 ans نعم. قال في مكتبة دار الحديث المحروسة بدمات طيب الله ثرى بانيها أي الشيخ مقبل وأعز الله وشرف قدر خليفته أي الشيخ يحيى الحجوري وفقه الله أبو حاتم سعيد بن دعاس اليافعي غفر الله له ولوالديه نعم رحمة الله عليه كما تقدم قتل قبل سنتين أو ثلاث. Et هذه الرسالة montre son niveau في العلم. ونحن ننصح بالاستفادة من كتبه ومن رسائله. حقيقة الرجل إلى تقوي جدا في العلم. نسأل الله يرحمه. الحمد لله انتهينا من هذا البيان. والمقصود كما تقدم ستد montre الحق. أما نحن والله الحمد انتهينا. On a fini, nous, il y a longtemps, il y a des masailles, on est passé à autre chose. Mais d'aïman, les gens ressortent des masailles, ils recitent des points. Et les masakines, ils comprennent pas. Qu'est-ce que les gens veulent comprendre? Ils demandent, ils veulent comprendre. Enfin, le bayan, c'est wajib. Celui qui a le qudra, il bayan. Enfin, nous, c'était de ce bab, le bayan. Mais le bayan, c'est un ilmi. La hadith, ils insultent, ils. كلام علمي avec des اصول du début à la fin celui qui est pas d'accord يتفضل يبين بعلم المساله تدور مع العلم tu es pas au-dessus de nous on est pas au-dessus de toi tu es pas احق بالكلام et on passe pas avant toi ابدا اطرح ما عندك نحن on a lu ما عندنا et c'est fondé sur quoi celui qui est pas d'accord يبين هذا هذا العلم اما الشتم هكذا والسب وحكم. La personne, il a forcément raison. Elle a forcément raison. Et nous, on a forcément tort. C'est pas ça, dit-nous Allah. Abadan. Abadan. Et le haq est aqwa. Le haq, c'est aqwa. Fananssah. Al-jami' bil-ikhlas. Wa husnul niyya. Léanna al-khalal an. Kathir min al-khalal il est fin niyya. Léanna ta niyya, ça doit être le haq. Pas faire tomber Foulan. Ou Foulan, il a forcément raison. Là. Ta niyya, c'est le haq. Fana j'tahid fi tasrih wa tahqiq al-niyyat. النية سي امبورطون يا جماعه انما الاعمال بالنيات حديث عمر معروف عند الجميع المقصود مقصود الجميع سدوية الحق نصرة الحق با نصرة الحجوري او نصرة مشيخ او مونسيت او نعوذ بالله نصرة الحق الى افيك توا او كونتر توا الى افيك طون شيخ او كونتر وهذا الحق بور لو كونيتر يفو العلم فننصح الجميع بطلب العلم بعض الناس يدخلون ويتكلمون ايزو باد علم والله نعرف بعض الناس يكوني با الالفابي معرف بعض الناس يكوني با لي موا د لاني لي موا لي موا البرومي موا ربما ما يدري سي محرم ام لا ما يجوز هذا يتكلم هذا ما بالك السلف عند السلف واحد يكوني با لي موا د لاني يسي با بارلي لاغاب يسي با لير يتكلم في امور كبيره يا اخي تعلم تعلم اي استفدنا سي تي كونسيرني تعلم الحق بخو الحق افونس سنين بعض الناس سنين des années فلان il a dit فلان il a pas dit يا أخي étudie les أصول الآن نحن on a choisi cette رسالة لماذا vous avez remarqué il n'y a pas beaucoup de témoignages c'est surtout des أصول celui qui خالف les أصول tu sauras comment il est t'as pas besoin كثير كلام كثير كلام لا لا أنت تعلى منهج تعلى ثبات celui qui contredit هذا المنهج وهذا الحق, tu sais انت comment te, tu sais comment te comporter. فننصح بطلب العلم. بعض الناس والله ضياع, ضياع, pas de علم, pas de فهم, كذا يدخل في امور il comprend pas. À la fin, si tu lui montres, il te dit oh, انا j'ai pas de علم, لماذا تتكلم. Il a خبط pendant une heure, ثم à la fin, non, moi en fait j'ai pas de علم. يا اخي اسكت اسكت من البدايه, tu te fais du mal à toi-même فقط. اما الحق c'est حق, ولو t'as pas compris tu comprendras يوم القيامه باذن الله عز وجل. هذا نحن ننصح بطلب العلم لان تسخل الان. بعض الناس ils comprennent pas ce genre de fitan, deux problèmes, اما problème dans النية اما problème dans العلم. بعض الناس ils ont du علم لكن ربما حسد, ربما ils ont peur pour une place, ربما. بعض الناس ils ont une النية لكن ils ont pas de علم. Les deux catégories يتعبون. كذلك on doit donner de l'importance à ce manhaj. Et les personnes, ça soit Cheikh Fulana ou notre Cheikh ou ton Cheikh ou quiconque, on doit lui donner l'importance par rapport à son i'tisam bil haqq. Pas parce que c'est Fulan. Là, il y en a, ce Fulan, il n'est pas ma'soum, il peut s'égarer. Abdurrahman al-Adani, là, on a montré son égarement. Celui qui donne l'importance au haqq, il doit avoir un comportement et une position par rapport à ce haqq. Par rajoul, là, c'est impossible qu'il s'égare. Abadan. Abadan, il faut donner de l'importance à ce manhaj, à ce haqq. Et les personnes, on les aime, on leur donne l'importance par rapport à leur cran pour moi, c'est le haqq. كذلك, نصرت الحق وأهله. C'est مهم. Tu donnes l'importance ou تنصر إخوانك. أما كلام, là, il ne faut pas rentrer dans ces choses. خاصةً نحن parce que le قدرة يفهم. Même celui qui est débutant, بسرعة, s'il peut être touché par cette fitna, on lui montre. من باب التحذير من الشر, طيب. بعض الناس لا il faut pas parler, il faut se taire et nous ça nous concerne pas. كيف ça te concerne pas, تطعن في اخوانك. كيف ça te concerne pas, عالم من علماء السنة يطعن فيه وفي عرضه وفي دينه et ça te fait pas bouger. On répète لو il insulte ton père ou ta mère ça تقوم. لكن الحق بعض الناس لا. ما بالك واحد يفيد مال à ta mère, à ton père, à tes enfants. Tu veux واحد يتنصر واحد يتلا لا, rentre pas في هذا. سترضى بهذا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما, حديث أنس في الصحيح. الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى, أمر تعاونوا. هذا نحن ننصر الإخوان خاصة خاصة طلبة دار الحديد, سوكتيا دار الحديد. لا يجوز الخذلان, لا يجوز التكاسل et pas faire d'effort. C'est ton cheikh, يطعنون فيه بغير حق. Que ce soit autre que ton cheikh, lakin nahnu sit talabat dar al-hadith, ce qui est dar al-hadith, le haqq il est awjab fi haqqihim, lianhom vous avez profité de ni'ma, vous avez profité des durous. Cheikh ta'ib, les mudarrisoun ta'ibou, il y a eu des juhoud, des amwal pour te faciliter l'ilm, la yajuz al-khudla. Qala azza wa jalla hal jazaa'u al-ihsan illa al-ihsan. Illa al-ihsan. Hada la yashkuru Allah man la yashkuru an-nas. La personne yashkuru Allah wa dabi'a al-haqq. كذلك si la personne n'était pas à dar al-hadith, c'est sa haq. Walillah alhamd, on est des muslimoun, on a haq, on est des muslimoun, on est des tullab ilm. Notre cheikh nahsibuhu annahu sa alim min ulama al-sunnah. Hadi al-hukuk la tuhdar pour fulan ou pour des shubuhat hazila. كذلك nansah al-jami' bis-sabr ala al-adha. Celui qui prend un mawqif haq, il a compris, yasbir. La tadur anna an-nas yvon. Tout le monde va faire des sourires, tout le monde va être d'accord avec toi. Là, Wardanas, ils ont du char. Wardanas, si tu ne le suis pas, ils croient que tu es à la batil. Wardanas, pour qu'ils t'écoutent, tu dois forcément dire, avoir sa position. Là, tu bali. Allah Azza wa Jal, wal asr, inna l'insana la fi khusri alladhina amanu wa amilu salihat wa tawassu bil haqq wa tawassu bil sabr. Esbir. Qu'est-ce qu'il va te faire? Tu lui montres le haqq, il n'est pas d'accord. Esbir. Wardanas, wahid il le khalif, il zaza. Un deuxième, un troisième, dix. Khalas, il commence à. Il faut voir la mas'ala. Il faut. Ya akhi, athbut ala haq, si c'est pas haq, montre que c'est pas haq. Amma, dès que t'es avec ashab al-thabat, ceux qui ont vu hizbiyat, hadal munharif, ça hizbi, dès que t'es avec les autres, ça commence à. La yajouz hada, c'est du din. Wallah, celui qui peut pas patienter, il ne rentre pas vers des humours. Aslan, c'est un daïf min al-bidaya ou yatru. Amma, بعض الناس, hanjama, kada, kada. Dès que c'est haq, dès que l'ibtila yashtad, yadoub. Sallallahu thabat, la personne yukthir min al-du'a. Nous, on cite ça, et on connaît qadr anfusina, on sait qu'on est des du'afa. On sait qu'on a des manques dans beaucoup de choses. On fait des efforts et Allah subhanahu wa ta'ala il est karim. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع وأن يهدي هؤلاء. نحن لا نيأس والله نسفق leur guider. On fait du'a qu'Allah les guide. S'ils font du mal, نسأل الله يكفي المسلمين شرهم. Et on ne désespère pas أبدا. الله على كل شيء قدير. لكن الحق c'est الحق. الحق c'est الحق. نحن في هذه المسائل on veut celui qui veut ناقش, celui qui veut parler, il parle بحق. أما كلام باطل تكلم مع واحد il te dit tu lui expliques tout ça, il te dit نعم mais Cheikh Foulan il a dit, akhi, t'es pas ahlan de parler via dal mawdou. C'est t'es pas ahlan. On sait que Cheikh il a dit, les madans on a détaillé tout ça. Il l'a pour montrer, on a pas le Cheikh Foulan, on n'est pas d'accord. Il l'a mis là, on a le droit. On a le droit. L'essentiel c'est de ne pas khalif al-Nabi alayhi salatu salam. Amma ghayr al-Nabi sallallahu alayhi salam, fa kullun yu'khad min qawlihi wa yurad. Illa al-Rasul alayhi salatu salam. Moi, je sais, tu dis, Cheikh Foulan il a dit, akhi, Cheikh Foulan il aurait pas dit, on n'aurait pas fait tout ça, il n'y aurait pas de fitna aslan. هذا لكن بعض الناس ذو بات حجج أنا أشكو سيلي فقار يدرسون ويطلبون العلم بالجد ستة حجاري قوية والله لا يضرك واحد اثنين ديس ميل ما يضرونك والله بل بعضهم يسيب وغبا بعلي معك لأنها الحجة بعضهم ذو بات حجة هذا صلى الله الثبات إن شاء الله يوم السبت نقرأ رسالة الشيخ يحيى بسرعة ونغبات ونختصر في درس أو أقل. Et après, là, Aboud, comme je vous avais dit, on étudie Tanaqud al-Qawm fi hadhihi al-masa'il. Pour montrer que le haq, il n'est pas ma'ahum. Des contradictions. Maintenant, avec Al-Jami'a. Jami'a al-Islamiyya, vers le Medina. Cheikh Yahya, il a parlé, bihaq. Il n'a pas dit c'est des hizbi, là. Il a démontré, je donne un exemple faqat pour vous montrer les autres durus qu'on va faire. Il a démontré, il y a des hizbi, alhamdoulilah, il y a des salafis. Si tu vas dans cet endroit, entabé. Mais non, je ne vois pas avec tout le monde, reste avec Salafiyin. On était là, on entend. Et il est enregistré. Quelques années après, Cheikh Al-Abbad, il dit à Kalam, Awdah, Anna Al-Jami'a, khalas. Khalas, il y a des munharifs, il y a kada. Plus personne parle. Limada Tanaqud. Limada, dès que c'est Cheikh Yahya, Al-Jami'a, elle est, Masha'Allah, dès que c'est Cheikh Al-Abbad, elle est mauvaise. Limada. Bel Abdrahman Al-Adani, on citera son Kalam, Yat'an, Kana Yat'an fil Jami'a. L'islamie. Il a mis en garde, il ne faut pas aller là-bas. Continuons à reprocher, il a dit là, mais en fait, j'ai réfléchi, j'ai vérifié le mas'ala. C'était avant, on m'a rapporté maintenant, elle est bien. Va lui demander maintenant que Cheikh Al-Abbad il a parlé, elle est mauvaise. Sallallahu alayhi wa sallam. On fera 4 ou 5 doros. Alhamdulillah, j'ai jumé les points où ils se contredisent. Al-Jami'a, al-Ibana, des points. Et idnillah, on les étudie pour compléter cette risale. Et narjou min Allah al-khayr. والله المستعان العفو سيونا من يابطو لكن ستي مهم صلى الله سبحانه وتعالى الهداية للجميع سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك مع تحية دماج أفاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين